الرجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، المدير تبع الشركة بيشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده يعني ولا ما يعمل؟ يعمل عنده. يعني لا سؤالك يعني اللي يعمل عنده هذا هو مدير الشركة يشرب خمر، يشرب خمر بحضور السكرتير. لا هو ما يشرب خمر، ها؟ لكان شو عرفه بيشرب خمر؟ ها؟ ايوه في المكتب. ايه وما بيشرب هيك علنا؟ لا انا اشرب. اذا ما كان مشكلة الا هي ما عليش، لكن انا بتصور في مشاكل. لا ما طيب ما بتقول شركة؟ طيب شركة ما بتعامل مع البنوك؟ هو هذا السكرتير ما بتعامل مع البنوك بحكم سكرتيرته؟ قول بلا. إذن